اسمع ببدونية. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. إذاعة شباب الرياضة من القاهرة تقدم نسمات من عرفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي يعد أعظم مؤتمر سنوي، وفيه يجتمع الحجيج من كل لون وجنس إخوانا متحابين يلبون نداء واحدا ويعبدون ربا واحدا. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سعيد عامر، أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك. فضيلة الشيخ سعيد عامر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، حضرتك تلقلنا الضوء على هذا القول الشريف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. الله عز وجل أنعم على أمة الإسلام بهذه الفريضة وبهذا الركن، وخاصة في هذا اليوم هو يوم عرفة. وقبل يوم عرفة هو يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة. الحجاج يتوجهون إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويكثرون من التلبية. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة المبارك يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، والناس تقف بعرفة، وعرفة كلها موقف كما إلا بطن عرنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للحاج وهو في عرفة أن يستقبل القبلة، وأن يستقبل إن تيسر ذلك جبل الرحمة، وأن يتحد في الذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى وقرأ شيئا من القرآن فهذا شيء كذلك حسن. وعليه أن يكثر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. على الحاج أن يكثر من الذكر والدعاء بخشوع وحضور قلب، ويختار جوامع الكلم، ويختار من الذكر والدعاء الجوامع من الذكر والدعاء. وكذلك يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء، ويسأل ربه خير الدنيا والآخرة. والمسلم الحاج في هذا الموقف يكون في إخبات وتضرع ومتواضع لجناب الله عز وجل، ومنكسرا بين يدي ربه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، ويخشى ويخاف مقت الله عز وجل. وعلى المسلم أن يحاسب نفسه، وكذلك يجدد توبة النصوح. فيوم عرفة يوم عظيم ومجمع كبير، يجود الله عز وجل فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه من العتق من النيران. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أبحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة لما يرى من كرم الله وفضل الله وإحسانه وجوده بعباده، فيكثر لهم كثرة إعتاقه ومغفرته يغفر لهم، وكذلك العتق من النيران بكثرة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هكذا فضل الله وإحسانه ومنه على عباده. كذلك فيه أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيه المغفرة، فيوم إذا كان يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فيوم عرفة أفضل أيام العام. نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يجمع أمة الإسلام على أتقى قلب رجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والقبول، وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع نسمات من عرفات مع تحيات كمال عبد العال. صندوق الدنيا هنا القاهرة. لبيك اللهم لبيك يا مسعد الحجاج. لو كنت على عرفات الله الله الله الله لو كنت على عرفات هتمنى أشياء كتير قوي، منها إن ربنا سبحانه وتعالى يديني الصحة ويبارك لي في أولادي، وإنه يكلل مسعي بالنجاح، وإنه يجعلني إنسان نافع، ويجعلني إنسان مطيع لله سبحانه وتعالى، وأيضا يحس بالآخرين. هطلب كمان لبلدي إن ربنا يكرمها ويوفق ولاة الأمور فيها، وأيضا يهدي كل إنسان للخير ولفعل الخير في المجتمع. حدعي للنيل في مصر إن ربنا ينقذه من التلوث. حدعي إن شعبنا ينتشر في ربوع جمهورية مصر العربية من أقصاها إلى أقصاها، ويترك مساحة 5% اللي بيقطنها ويسكن عليها منذ آلاف السنين منذ الفراعنة إلى الآن، وما زالت رحاب مصر كلها خالية. هطلب من الله سبحانه وتعالى إنه ينور بصيرتنا ويهدينا إلى صراط مستقيم ويعفو عنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ويرفق بنا ويرحمنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. محمد ثروت. الله الله الله الله صندوق الدنيا تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. صوت العرب من القاهرة. الرسول الأعظم في عرفات. سهرة حول خطبة الوداع. إعداد وتقديم إيهاب جمال الدين، نهلة شفعي، غريب منصور وسهير حسنين. ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم بالناس حجة ودع فيها المسلمين ولم يحج غيرها، وخرج لها يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وولى على المدينة أبا دجانة الأنصاري. وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عظيم بلغ 90,000، وأحرم للحج حيث انبعثت به راحلته، ثم لبى قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى عرفات الله يا خير زائر، إلى عرفات الله صلى الله عليه وسلم: اللهم زده تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. ثم طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الأسود، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم شرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا راكبا على راحلته. وكان إذا صعد الصفا يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الثامن من ذي الحجة توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات فيها. وفي التاسع منه توجه إلى عرفة، وهناك خطب خطبته الشريفة التي بيّن فيها الدين كله، أسه وفرعه. كانت خطبة الوداع توجيهات لعموم البشر، أطلقها الرسول الأعظم في سمع الزمان وبصره من ساحة عرفة في يوم الحج الأكبر في خطبة الوداع. إنه دستور حياتي باق بقاء الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وحول هذه الجزئية يتحدث الأستاذ الدكتور عبد العزيز عزام، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، حول حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. كانت هذه الخطبة في يوم عرفة، وكان ذلك اليوم يوافق يوم الجمعة، وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد استهل صلوات الله وسلامه عليه خطبته الجامعة التي بين فيها أصول الدين وقواعده وفروعه لكي يشهد الناس ويشهد الله تبارك وتعالى على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بمهمته كما أمره الله تبارك وتعالى. وكانت بداية في الخطبة أن تكلم عن حرمة الدماء وعن حرمة الأموال. وهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدماء لأنها أشد شيء، والاعتداء عليها يمثل اعتداء على الخالق سبحانه وتعالى، لأن من اعتدى على إنسان وبأي نوع من ألوان الاعتداء فإنه يكون قد هدم ما بناه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الدماء، وهذه الحرمة ثابتة إلى يوم القيامة، فلا يطل دم في الإسلام. فأيما رجل اعتدي عليه في نفسه أو في جزء من أجزاء بدنه فقد قدر المولى سبحانه وتعالى العقوبة لهذا الاعتداء، لأن النفس البشرية مصونة، وكما قال الله تبارك وتعالى: النفس بالنفس والعين بالعين والنفس والأنف بالأنف، إلى آخر ما ذكرت الآية من هذه الأشياء. فالعقوبة المقدرة للقتل العمد العدوان هو القصاص. إذا كانت الدماء مصونة، وإذا كان الله تبارك وتعالى حرم الاعتداء عليها، فهذا حتى يعني يستتب الأمن في المجتمع، وحتى يهدأ الناس ويأمنوا على أنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى حرمة الأموال وهي تالية لحرمة الدماء، فإننا نجد أن الأموال في الإسلام لها صيانتها ولها حمايتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لإنسان أن يعتدي على مال أخيه أو أن يأخذه بغير حق. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفس إلا بطيب نفسه، ما ذلك إلا لأن الإسلام يجعل هناك فواصل وحدود ينبغي الإنسان أن يقف عندها وألا يتجاوزها، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا، وفي الوقت نفسه لكي يجعل الناس في أمان وفي سلام، فلا يكون خائفا ولا مفزعا لا على نفسه ولا على ماله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إذن الإسلام أوجب على الإنسان أن يدافع عن ماله وعن حقوقه ولا يدع نفسه سلبا للآخرين. ولكي يكون كل واحد يعني يجتهد في أن يكسب ماله من الطريق المشروع. الإخوة، جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحول الأشهر الحرم يتحدث الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر. الحديث عن الأشهر الحرم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن الكريم فلقد قال تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أما في السنة فلقد أورد الإمام أحمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال وأعراضكم عليكم، حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته، تقرير منه صلى الله عليه وسلم وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل. ولعلنا حين نطل على سبب تسمية الشهور بأسمائها نحاول جاهدين أن نتعرف على السبب في حرمة الأشهر الحرم. ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور، قال: إن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعند ابن كثير أنه سمي بذلك تأكيدا لحرمته، لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما. وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار، يقال صفر المكان إذا خلا. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، وربيع الآخر كالأول. وجمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه، ورجب من الترجيب وهو التعظيم، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ورمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، وشوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق، والقعدة بفتح القاف وقيل بكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال، والحجة بكسر الحاء وفتحها أيضا سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه. وحين نطل على قوله تعالى: منها 4 حرم، وعلى ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن هذا ما كانت العرب أيضا تحرمه في الجاهلية، وهو الذي عليه جمهورهم. ويلفت أنظارنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قال صلى الله عليه وسلم ورجب مضر؟ أضافه صلى الله عليه وسلم إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان، فبين صلى الله عليه وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيع. وما زال السؤال يلح على أذهاننا: ما سبب حرمة الأشهر الأربعة؟ يقول علماؤنا: إنما كانت الأشهر المحرمة 4، 3 سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال. وحرم شهر ذي الحجة، لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم، ليرجعوا فيه إلى أقصى

أن من يقف فيها فإن الله يغفر له ومن يشك في ذلك فقد أثم، جعلني أشعر بنعمة الحج أنه أنا راجع بلدي إن شاء الله مغفور لي بالكامل، فحرصت دائما على أن أكون في هذا، وبفتكر أنه ده الدرس الحقيقي الذي يمكن أن يخرج به الإنسان من هذه الرحلة المقدسة، أن يكون إنسان أفضل مع نفسه ومع أهله ومع الناس. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقف السعداء من حجاج بيت الله الحرام بساحة عرفات يسألون المولى القدير الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. والحج عرفة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، وحول الحج وأسراره والوقوف بعرفة، نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حين ننتقل إلى موضوع آخر، نجد أن الحق سبحانه وتعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، برضو جايب الأمن هنا، ومثابة للناس أي يسوبون إليه. يسوبون إليه يعني إيه؟ يرجعون إلى الله. وما دام يرجعون إلى الله هيقعد بقى عايش في مناسك الله، عايش في تشريعات الله فترة من الزمن لحد نفسه ما تألف الطاعة. وإذا ما ألفت نفسه طاعة، ولذلك حتى احنا عندنا في البلاد بتاعتني لما يجي واحد يعمل أي عمل ولا يكونش حاج سهلة، إنما لما يجي واحد يعمل عمل وحاج يقول له: يا حاج عيب. الله، يبقى معناها انك انت ايه؟ انك انت انجاز لغيرك ان يصنع هذا، فما يصح لك، وقد توجت اركانك بالاتمام والسلام وذهبت الى هناك، انك انت تيجي تعمل الايه؟ العمليه. وجعلنا البيت مثابه للناس وايه؟ وامن. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا في شهود هذه المناسك اشياء تعطي قضايا للكون، مش قضايا بس للنسك، قضايا للنسك إنما تكون للكون. فنيجي مثلا بعد ما بنأد الطواف بنسعى، نسعى السعي بين شيئين. يقولك سعى فلان بين فلان وفلان، سعيت بين فلان وفلان بالخير، سعى فلان بين فلان بالشر. هناك المكانين إن شاء الله، الذي رأى، الذي ذهب إلى هناك أو رآها، والذي لم يذهب نسأل الله أن يعاينها على الواقع. حتى السعي صفا ومروة، جبلين أو ربوتين أو مكانين مرتفعين. يوم النسك الآن أننا بعد أن نطوف نسعى، نسعى بين الصفا وبين المروة سبعة أشواط، زي سبعة أشواط الإيه؟ الطواف. الحق سبحانه وتعالى يريد بإحياء هذا النسك أن يستبقي قضية إيمانية. هذه القضية الإيمانية هو أن الله خلق الخلق، وقبل أن يخلق الإنسان خلق له الوجود اللي يحط به. وأمد هذا الوجود بكل مقومات الحياة، وترك في الكون أسبابا، من تناول هذه الأسباب أخذ مسبباتها، سواء كان طائعا أو عاصيا أو مؤمنا أو كافرا. فإن الكافر الذي يأخذ أسباب الحياة ويتقنها، يعني عنده أرض يحرسها كويس ويجيب البذر الكويس ويروي في المواعيد ويرعاها وتديله، دي اسمها ايه؟ عالم الأسباب. وعالم الأسباب هو ما مد الله به يده إلى المخلوق، فإن أخذ بها وصل إلى المسببات. فوق الأسباب أشياء، هذه الأشياء من المسبب مباشرة بدون إيه؟ بدون أسباب. زي ما يجي مثلا يقولك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني مش محسوب عنده، إنما هو مد لك أسباب تجيب لك برضو رزق. فإن أنت أحسنت الأسباب تاخد على قد الماء أسبابك، ما أحسنتهاش ما تاخدش. لكن إياك أن تفهم أن الأسباب هي المتحكمة في الكون، لأن فوق الأسباب مسببا، هذا المسبب يلفتك إليه دائما في أن الأسباب تعمله ولا تؤديش نتيجة. يوم يقول لك علشان تفهم أن الأسباب مش فاعلة بذاتها، عشان ما تغرش في الأسباب، بل أنت عليك أن تصنع الأسباب، ثم لك قلب يتوكل على المسبب. واحد يزرع الزرعة ويغتر بها من الأرض خصبة، والتآوي جايبها من أرقى تآوي، ورعاية الماء والري والرش كله، فيفتن في إتقانه للأسباب. ثم تأتي للزرعة آفة من الآفات فتقضي عليها، يمر عليها إعصار كده يروح شايل الله. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن نشتغل بالأسباب بجوارحنا، ولكن نتكل على المسبب بقلوبنا. يبقى الأسباب فعل الجوارح، إيدك بتشتغل، رجلك بتسعى، لكن النتيجة مش بتاعة الأسباب، النتيجة بتاعة المسبب، لأن الله يستطيع أن إيه؟ لجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما قالش إن شاء الله ولا أي حاجة، ربنا ده مش في بالهم، بل في بالهم إن البستان جاب الثمر والبستان بقى هنقطفه الصبح ولا يستثنون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ إيه؟ لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حضورهم وهو ملوش حاجة خالص كده. الله. إذن ففيه فرق بين عطاء الله بالأسباب وبين عطائه بذاته وهو المسبب. ومرار سمعنا ان دولة كذا عندها غلة هتأكل بها الدنيا، وبعدين على ما جت تنضج كده جت لها شوية مش عارف ايه وضيعتي واكلت ورزقت من غيرها، يبقى دي بالمسبب بقى مش بالاسباب. الله بقى في الحج اراد ان يجعلها عظة عامة لكل خلق الله، عظة مشهودة، عظة مكررة، فنبههم الى قضية هاجر وابنها. حينما جاء إبراهيم بهما في هذا المكان، المكان الذي بواد غير ذي زرع، ومدام بواد غير ذي زرع يبقى ما فيش فيه ماء، لأن مدام يبقى فيه ماء كان يبقى فيه إيه؟ كان يبقى فيه زرع، ما فيش. طيب إنسان يترك امرأته وابنه الرضيع في مكان ليس فيه المقوم الأساسي من المية، مسألة مش طبيعية. لكن الله أراد أن يلفتنا بإبراهيم وبامرأة إبراهيم مع ابن إبراهيم إلى قضية كونية. هذه القضية الكونية لابد أن يتأصل الإيمان فيها في النفس. فلما يجيب المرأة ويجيب ابنها الرضيع ويسيبهم في مكان ما فيش فيه مية، ده المقاوم الأول، شوية الهوى بس، هو الهوى اللي فيه. ثم التاريخ يحدثنا أنها قالت له هذا المنزل، الله أنزلك هذا المنزل، لأنها مش متصورة إن إبراهيم يسيبها هي ووالدها في هذا المكان. فعرف إن إبراهيم لا يصدر عن هوى ولا يصدر إلا عن حكم من الله، فقالت له ربنا اللي أنزلك هذا المنزل ولا ده أنت اللي جايبنا؟ فقال لها الله الذي أنزلني. فردت نفسها إلى قضية إيمانية، وهي قالت مدام ربنا اللي قال إذن لا يسلمنا ولا يضيعنا، تبقى هذه هي القضية الإيمانية الأولى اللي يجب أن يؤوب الحاج فيها من هذا المكان، وهي في ذاته ما دام استنفذت أسبابك يبقى الله المسبب هو اللي، ما دام الله اللي أنزلني في هذا المكان يبقى ما يضيعني شيء. وقد صدق ما حدث وصدق الله فيما قال. طبعا إما ابنها يعطش وتعوز تسقيه ماذا تصنع؟ لازم تلتفت تشوف مثلا عين مية، تشوف شجرة تروح لها، تروح تشوف ناس معهم مية، فكان ولا بد أن تخرج من الوادي إلى ربوة عالية. الربوة العالية دي خليها تكشف، فراحت على الربوة الصفا بصت ما لقتش لا شجرة ولا رأت حد ولا رأت طير ماشي عشان تهتدي مثلا بطريقه إلى الماء، رجعت قالت اذهب إلى الربوة اذهبي إلى الربوة الأخرى، فراحت إلى المروة ما لقتش، قالت نرجع تاني لعل نلاقي الركب ماشي، رجعت قعدت تتكرر كده 7 أشواط بين الصفا وبين المروة لطلب الماء فلم تجد شيئا. فلما لم تجد شيئا استنفذت أسبابها، امرأة وتمشي الأشواط 7 دي ده غاية ما يمكن أن يكون لها من قوة، تبقى عملت على آخر ما عندها. وبعد ذلك ذهبت إلى والدها اللي هو ما جابتش حاجة، فوالدها اللي هي عايزة تجيب له المية برجله بيعمل كده فطلعت المية. الله بقى أنت يا صاحبة الأسباب سعيتي ورحتي وجيتي ورحتي ورحتي وما فيش ما حصلش حاجة، والوليد اللي ما فيش له حولة ولا قوة بيعمل برجله كده زي ما بيلعب العيل كده يخبط يوم يطلع تطلع المية. يبقى إذن قولها إذن لا يضيعنا ولا يسلمنا، لو أنها وجدت الماء عند الصفا أو وجدت الماء في إطلالتها من المروة القضية ما تكملش، لا تعمل العملية دي في الأسباب ما تجيبش، وبعدين تجيب لها من الوليد الصغير يضرب برجله كده تحت رجله وتطلع المية. إذن قولها الله لا يضيعنا ولا يسلمنا صدقت. يبقى إذن هذا المشهد بنكرره احنا، طب احنا بنكرره ليه؟ ما المسألة انتهت. لا، ده نكرره استشعارا بما يجب أن يكون عليه المؤمن إيمانا بالله خلق الأسباب. فإن استنفذت الأسباب وما أشاشي تبقى ما تيأسي لأن المسبب موجود. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض القضيتين عرض، ولو إن التجربة مع الله شك يقول لك اعرضها كده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولما تقول مضطر يبقى الذي استنفذ كل أسبابه ملوش إلا المسبب. بقى يا رب أنت الأسباب اللي أنت أعطتها لي أنا عملتها كلها ولا جات شيء، يبقى أنت اللي باقي. يبقى إذن هذا هو الرصيد الذي يأوي إليه المؤمن حينما تعز عليه الأسباب، وده اللي بيخلي المؤمن يصبر لأنه آوي إلى ركن رشيد من الحق سبحانه وتعالى. ليه الكافر لما الأسباب بتاعته بتضيق ما يجيش يبد من أنه ينتحر؟ بينتحر ليه مع ان الحياه غاليه قوي؟ هو انت ليك الا الحياه الدنيا دي؟ ده الكافر مش مؤمن باخره، يبقى الكافر ليس له الا هذه الحياه، فايه اللي بيهول عليه انه يترك الحياه؟ ما فيش غيرها عنده. يقول لك ايوه، يبقى لابد ان تكون هناك اشياء فوق اسبابه. ادي فرق المؤمن من الكافر. الكافر حين تضيق به اسبابه ييأس، لكن المؤمن لا ييأس من روحه، يقول الاسباب ما جاتش انما المسبب ايه؟ المسبب موجود. فإذا ملحظية هذا السعي كل واحد بيروح يكمل بقى دينه بالركن الأخير وهو الحج لازم يرجع بالقضية دي وهو بيعملها إحياء لنسك هاجر. مش بس إحياء لنسك هاجر، ده تربيب لقضية الأسباب والمسببات والمسبب في نفسه حتى يستقبل المؤمن كل أحداث الحياة برجولة، بهمة، بشهامة، بعدم ضيق، بعدم يأس. يقول الأسباب صحيح ما جاتش إلا المسبب. وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يكلنا إلى تواكل. تواكل ما هو واحد يقول لك ما دام هو ربنا اللي بيعمل، يقول له لا تترك يد الله ممدودة لك بالأسباب وتقول له يا رب. الأول استنفذ الأسباب، فإن استنفذت الأسباب تبقى تروح للمسبب تقول له يا رب، إنما تقول يا رب كده وانت ما بتعملش أسباب. ولذلك المتواكلون هم الذين يصنعون ذلك. يقول لك على المسبب، نقول له لا الأسباب. يبقى إذن قضية الإيمان في ذاتها أن الإنسان في هذا الوجود بين أمرين، بين أسباب لا بد أن يأخذ بها وبين مسبب يجب أن لا ييأس منه أبدا. فالجوارح تعمل ولكن إن القلوب تتوكل، تلك أيضا قضية. فإذا ما تجاوزنا ذلك ورحنا بقى للركن الثاني، وهو إننا عايزين نروح بقى لعرفة، نقوم نجد الحق سبحانه وتعالى يريد أن يتعالم الناس جميعا أقدارهم مع بعض. كل فوج من الأفواج حتى من البلد الواحد، إذا ما زاب صحيح احنا طالعين في فوج واحد ولبسين إحرام وأقدرنا انتهت وبزتنا انتهت وهيئتنا انتهت وكلنا بشكل واحد وكل، إنما بعد أن نؤدي ونطوف بنخلع ملابسنا وكل واحد يعود إلى هيئته وإلى بزته. يبقى إذن بعد ما كنا متحدين ابتدأنا نختلف، وبعدين ده قاعد في فندق ده 5 نجوم وده قاعد في فندق ده 4 نجوم وده قاعد في فندق 3 نجوم وده قاعد لابس الجلابية اللي مش عارف اللي ايه، وده برضو ابتدأت أقدارنا تاني تبتدي تظهر. يقول لك لا بد من مشهد عام كل يشوف نفسه فيها كل الناس. فتأتي في البلد الواحد كل الأفواج لابسين اللبس الواحد وطلعنا على عرفة، ومش البلد الواحد والبلاد الأخرى أيضا برضو بلبس واحد. دي اسمها مشهدية الاستطراق العام. ولذلك يقولك الحج عرفة. ليه؟ قالك لأن الاستطراق كان في الأول قد يكون جزئيا، إنما هنا استطراق كلي زي ما نقول استطراق عالمي، بحيث انت لما تشوف الكل كده تقوم تجدهم بشكل ايه؟ بشكل واحد. صندوق الدنيا، اعداد فاطمه عكاشه، الاخراج سعدي حسين، الهندسه الاذاعيه رحاب عكاشه.